بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم بإحسانك يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون، نحن في الحلقة السابعة من حلقات مادة النحو والصرف لطلاب المستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وقد ذكرنا في الدرس الماضي حديثا عن جمع المذكر السالم، ووقفنا عند جزئية في هذا الموضوع وهي الملحق بجمع المذكر السالم. ألحق النحويون بجمع المذكر السالم ألفاظا ألحقوها به في الإعراب، وإن كانت لا تنطبق عليها شروط جمع المذكر السالم، فقد لا يكون للكلمة مفرد، وقد يكون مفرد الكلمة ليس مذكرا، وقد لا يكون صفة لعاقل، مما هو مشترط لما يجمع جمع مذكر سالم. فهذه الألفاظ التي سنذكرها ألحقوها بجمع المذكر في الإعراب فقط، وإلا في الحقيقة فإن شروط جمع المذكر السالم لا تنطبق عليها. ما هذه الألفاظ المحمولة أو الملحقة بجمع المذكر السالم؟ نذكر منها أولو بمعنى أصحاب. تقول مثلا: جاء أولو فضل، يعني أصحاب فضل، فترفعها بالواو، وتقول مثلا: رأيت أولي فضل، فتنصبها بالياء، وسلمت على أولي فضل. الله عز وجل يقول: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فورد هذا اللفظ في الآية مرتين. المرة الأولى ورد مرفوعا: ولا يأتلي أولو، يعني ولا يحلف أصحاب الفضل، فهو هنا اللفظ الأول مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. اللفظ الآخر في الآية: أن يؤتوا أولي القربى، وهو هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ومثله قول الله عز وجل: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ورد لفظ أولو ورد مجرورا باللام وعلامة جره الياء. اللفظ الآخر: عشرون وأخواته، والمراد بأخواته ألفاظ العقود: 30 40 50 60 70 إلى آخره، إلى 90. فهذه تعامل معاملة جمع المذكر السالم في الإعراب، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. حضر 20 رجلا، أكرمت 20 طالبا. الله عز وجل يقول: إن يكن منكم عشرون صابرون. فعشرون هنا اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. اللفظ الثالث من الألفاظ الملحقة بجمع المذكر السالم: أهلون. ومن الشواهد عليها قول الله عز وجل في سورة الفتح: شغلتنا أموالنا وأهلونا. فأهلون معطوف على مرفوع وهو كلمة أموال، ف فهو مرفوع أيضا وعلامة رفعه الواو. وفي السورة نفسها: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. أهليهم، فجاءت كلمة أهلين مجرورة وعلامة جرها الياء. ومن الألفاظ الملحقة بجمع المذكر السالم أرضون. أرضون جمع أرض، وشاهد ذلك حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. إلى سبع أراضين، فهي هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. ومن الألفاظ الملحقة بجمع المذكر السالم اللفظ الخامس: سنون وما شابهه. سنون، فتقول مرت سنون، مرت سنون كثيرة، وعشت سنين، فتعاملها معاملة جمع المذكر السالم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، الباء حرف جر والسنين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. اللفظ السادس: بنون. بنون، هذا أيضا ملحق بجمع المذكر السالم في الإعراب. تقول هؤلاء بنو فلان، هؤلاء بنو فلان، فهو خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق لجمع المذكر السالم. وتقول هذا من بني فلان، من بني فلان، فتجره بالياء والنون محذوفة لأجل الإضافة. النون محذوفة لأجل الإضافة. ومن ذلك قول الله عز وجل: وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وبنين شهودا، فهو معطوف على منصوب فيكون منصوبا أيضا. هذه بعض الألفاظ الملحقة بجمع المذكر السالم في الإعراب، وذكرنا أن سبب إلحاقها به أنها لا تنطبق عليها شروط جمع المذكر، فقد لا يكون لها مفرد، وربما لا تكون علما لمذكر عاقل ولا صفة لمذكر عاقل، لكنهم عاملوها في الإعراب معاملته. نلخص موضوع جمع المذكر السالم قبل أن نأخذ شيئا من التطبيقات عليه. ذكرنا أولا أن جمع المذكر السالم، أن هذا الباب هو الباب الثالث من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية، وتعريفه هو أنه اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، مثل مسلمون، أصل الكلمة مسلم، فإذا أضفت عليها الواو والنون قلت مسلمون، محمدون، عاقلون. إعرابه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء: قد أفلح المؤمنون، رحم الله المسلمين، وأعجبت بالصابرين. هذه ثلاثة أمثلة لمرفوع ومنصوب ومجرور. وذكرنا تنبيها وهو أن نون جمع المذكر السالم تحذف عند الإضافة. مسلمون، فإذا أضفت الكلمة إلى ما بعدها قلت هؤلاء مسلمو الهند. ثم ذكرنا الذي يجمع هذا الجمع من الكلمات وهو العلم أو الصفة، ويشترط في العلم أن يكون لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث مثل محمد ومحمدون، ويشترط في الصفة أن تكون خالية من تاء التأنيث لكنها قابلة لها مثل عاقلون وخاشعون. ثم ذكرنا الألفاظ الملحقة بجمع المذكر السالم وهي بنون وألو وأهلون وعشرون، وبابه تسمى ألفاظ العقود من 20 إلى 90، وسنون وأرضون، فهي 6 ألفاظ. نأخذ بعض الأمثلة على جمع المذكر السالم. فالأول يقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، المؤمنون هنا فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. يقول الله عز وجل الآية الثانية إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، إن المسلمين والمسلمات، المسلمين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. يقول الله عز وجل في الآية الأخرى إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، الصابرين هذا جمع مذكر سالم وقع مضافا إليه مجرور وعلامة جره الياء. الشاهد الآخر يقول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، اللفظ الذي هو من جمع المذكر السالم أو اللفظ المعرب بعلامة فرعية بنون، وهو معطوف على كلمة مال فهو مرفوع مثلها، فهو مرفوع مثلها، وهو هنا اللفظ ملحق بجمع مذكر السالم ليس جمع مذكر سالم وإنما هو ملحق به. يقول الله عز وجل في الآية الأخرى إنما يتذكر أولو الألباب، اللفظ المراد هو أولو وهو هنا مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الواو بدل الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. قال عز من قائل لتعلموا عدد السنين والحساب، اللفظ المراد السنين، عدد السنين، فالسنين هنا مضاف، السنين وقع هنا مضافا إليه مجرور وعلامة جره الياء. وقال سبحانه المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهذه قد يستشكلها بعض المبتدئين، المال والبنون، الواو حرف عطف والمال مرفوعة، فلا بد أن تكون كلمة البنين مرفوعة كذلك، وهي كذلك هنا مرفوعة لكن الذي اختلف علامة الرفع، فالبنون مرفوع، البنون معطوف على المال وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ومن الشواهد أيضا على جمع المذكر السالم قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، كلمة العالمين ملحقة بجمع المذكر السالم وهي هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. الآية الأخرى قوله سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأولي معطوفة على لفظ الجلالة منصوبة وعلامة النصب الياء لأن هذا اللفظ ملحق بجمع المذكر السالم. هذا ما يتعلق بجمع المذكر السالم. نأتي بعد ذلك إلى الباب الرابع من الأبواب المعربة بعلامات فرعية، وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ويسمى جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم مثل طالبة تقول في جمعها طالبات، كتيب كتيبات، زينب زينبات، هذا جمع مذكر سالم. وتسميته الأولى ما جمع بألف وتاء مزيدتين أولى، وإن كانت الثانية أشهر. وسبب تفضيلها أنه قد يجمع على هذا الجمع ما ليس بمؤنث، مثل إصطبل، إصطبلات، وأيضا قد يجمع على هذا الجمع ما ليس بسالم، قد لا يسلم المفرد، مثل سجدة، قالوا في جمعه سجدات، سجدات. فلذلك فضل بعضهم أن يسمى هذا الباب ما جمع بألف وتاء مزيدتين ليدخل فيه كل ذلك. ما تعريف هذا الجمع؟ قالوا في تعريفه: هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. ما علامة إعرابه؟ ما علامة إعراب هذا الجمع؟ يرفع بالضمة على الأصل، وينصب بالكسرة، وينصب بالكسرة بدل الفتحة، ويجر بالكسرة على الأصل. إذن هذا الجمع في حالة الرفع جار على الأصل، وكذلك في حالة الجر، لكنه في حالة النصب فقط يعرب بعلامة فرعية. فالأصل في النصب أن يكون بالفتحة، لكن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. تقول مثلا: رأيت الطالبات، رأيت الطالبات، فهنا هذا اللفظ منصوب لأنه وقع مفعولا به، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. ومثل ذلك قول الله عز وجل: خلق الله السماوات والأرض بالحق، خلق الله السماوات والأرض، فخلق فعل، ولفظ الجلالة فاعل، والسماوات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. والواو حرف عطف، والأرض معطوف على السماوات منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. تنبيه: لابد أن تكون التاء والألف، لابد أن تكون التاء والألف في جمع المؤنث لابد أن تكونا زائدتين، فلو كانت التاء أصلية مثل بيت وأبيات وميت وأموات، فإن النصب حينئذ يكون على الأصل، يكون النصب بالفتحة، تكون الفتحة علامة للنصب. تقول مثلا: سكنت أبياتا، جمع بيت، فهو هنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. وكذلك لو كانت الألف أصلية فإنه حينئذ يجري على الأصل وينصب بالفتحة، مثل قضاة مثل قضاة وغزاة، فإن الألف فيهما أصلية، ولذلك يكون النصب، ولذلك إذا نصبت هذه الكلمة وما شابهها تكون الفتحة علامة لنصبها. سؤال: ما الذي يجمع هذا الجمع من الكلمات؟ ما الذي يجمع هذا الجمع من الكلمات؟ من الكلمات التي تجمع على هذا الجمع: أولا ما كان مختتما بتاء التأنيث، مثل فاطمة، تقول فاطمة وفاطمات، ولو كان مذكرا، مثل حمزة فيقال فيه حمزات، وتمرة مثل حمزة تقول فيه حمزات، وتقول كذلك في جمع تمرة تمرات أو تمرات. الشيء الثاني مما يجمع هذا الجمع: علم المؤنث الذي لا تاء فيه، مثل هند وهندات وزينب وزينبات. الشيء الثالث: صفة المذكر الذي لا يعقل، صفة المذكر الذي لا يعقل. يقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمعدودات صفة لأيام، وقد جمعت جمع مؤنث سالم. ومثل ذلك قول الله عز وجل: وقدور الراسيات، فراسيات صفة للمذكر الذي هو قدر، صفة المذكر الذي لا يعقل. أن يعمل سابغات، أي دروعا سابغات. ومما يجمع هذا الجمع: مصغر المذكر الذي لا يعقل، مصغر المذكر الذي لا يعقل، مثل دريهمات وكتيبات. ومما يجمع هذا الجمع، النوع الخامس ما يجمع هذا الجمع: المؤنث بالألف المقصورة أو الممدودة، مثل حبلى وحبليات، صحراء صحراوات. النوع السادس: كل خماس لم يسمع له عن العربي جمع تكسير، مثل سرادق وسرادقات، وإسطبل وإسطبلات. الجزئية التالية في هذا الموضوع: الألفاظ الملحقة بجمع المؤنث السالم، الألفاظ التي تعرب إعراب جمع المذكر السالم، وإن لم تنطبق عليها شروطه. ذكروا شيئين: الشيء الأول لفظ أولات بمعنى صاحبات، جاء أولات فضل وأولات علم، يعني صاحبات، فهذا اللفظ ينصب بالكسرة. قال الله عز من قائل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كن أولات حمل. فأولات هنا خبر كان، ونون النسوة الضمير هو اسم كان، وأولات الخبر وهو منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. الشيء الآخر مما ألحق بجمع المؤنث السالم: ما سمي به، اللفظ المسمى به، مثل بركات، سميت به واحدا، فإنه يعامل في الإعراب معاملة جمع المؤنث السالم. نحاول أن نلخص هذا الموضوع، وإذا تيسر أتينا ببعض الشواهد عليه. نقول في تلخيصه: أولا تعريف جمع المؤنث السالم، قالوا فيه أنه اسم دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. ذكرنا أن تسميته بما جمع بألف وتاء مزيدتين أو لا يدخل في ذلك ما ليس بمؤنث وما ليس بسالم. وعلامة إعرابه يجري على الأصل في الرفع والجر، أما في حالة النصب فإنه ينصب وتكون الكسرة هي علامة النصب، يكون منصوبا بالكسرة. ويشترط في الألف والتاء أن تكون زائدتين، فإن كانت إحداهما أصلية فإنه يجري على الأصل وينصب بالفتحة. ثم ذكرنا بعد ذلك بعض الأشياء التي تجمع على هذا الجمع، فمن ذلك ما كان مختتما بتاء التأنيث مثل فاطمة وحمزة، ثم ما كان علما لمؤنث ولو لم تكن فيه تاء مثل هند وزينب، والثالث صفة المذكر الذي لا يعقل، والرابع مصغر المذكر الذي لا يعقل مثل كتيبات ودريهمات، والخامس المؤنث بالألف المقصورة أو الممدودة، والسادس كل خماس لم يسمع له عن العربي جمع تكسير. ثم ذكرنا لفظين ألحق بجمع المؤنث في الإعراب وهما أولات وما سمي به. أسأل الله عز وجل لي ولكم العون والسداد، وأسأله أن يفتح علينا ما استغلق من أبواب هذا العلم، وأن يجعله عونا لنا على طاعته، إنه على كل شيء قدير. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.